فهي تسع كل مسلم موحد على وجه الأرض. إننا الليلة على موعد مع كلمة أمتي. أمتي. وتعالوا بنا كالعادة لننطلق من تأصيل لغوي واصطلاحي لهذه المفردة الجليلة ولهذه الكلمة الكبيرة. أمتي. الأمة في اللغة أيها الأفاضل هي الشرعة والطريقة والدين. الأمة في لغة العرب كما قال ابن منظور في لسان العرب وغيره، الأمة في لغة العرب هي الشرعة والطريقة والدين. يقولون فلان لا أمة له، أي لا دين له، وهو مأخوذ من قول الشاعر وهل يستوي ذو أمة وكفور. وهل يستوي ذو أمة أي ذو دين وكفور. والأمة أيضا في اللغة هي كل جماعة يجمعها أمر ما، إما دين واحد وإما زمان واحد وإما مكان واحد. ومنه قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ومنه قول الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فالطير أمة، والإنس أمة، والجن أمة، وكل هذه الأمم يجمع كل أمة منها أمر ما، ويطلق لفظ الأمة على كل طائفة منها. فالأمة هي الجماعة التي يجمعها أمر ما، إما دين واحد وإما زمان واحد وإما مكان واحد. هذا باختصار شديد في تعريف الأمة لغة. أما الأمة اصطلاحا إذا أطلق لفظ الأمة فحينئذ يراد بها أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون بالله جل وعلا، والمؤمنون برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، المتبعون له، المقرون له بالنبوة والرسالة. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. أي شرف، أي كرامة، يا من تنتسب إلى أمة الحبيب محمد. والله وأنا أقسم بالله في أول الحلقة، والله ما نالت هذه الأمة شرفها ولا كرامتها ولا مكانتها إلا بانتسابها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، هذا الحبيب الذي نزداد رفعة وكرامة وشرفا بالانتساب إليه والانتماء إليه والإيمان به والإقرار له بالرسالة والنبوة واتباعه على طريقه ودربه والتزام سنته واتباع شريعته. أمة النبي محمد. أقول أيها الأفاضل إن الحياة الإنسانية مجال صراع رهيب جدا بين الأمم، فما من أمة من الأمم وقد خلق الله جل وعلا 70 أمة كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. هذه معلومة لطيفة جدا. خلق الله جل وعلا 70 أمة من الأمم كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وابن ماجة في سننه بسند حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. فأرجو أن تنتبهوا معي الليلة لتعرفوا شرف وقدر وكرامة ومكانة هذه الأمة، ثم لنقف على حجم الألم الذي تعانيه الأمة الآن حين ابتعدت كثيرا كثيرا عن هذه المكانة والسؤدد الذي أراده لها ربها جل وعلا، وكذلك نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول: ما من أمة من الأمم، خلي بال حضرتك، إلا وهي تعتز بتاريخها وتفخر برجالها وتتغنى بأمجاد وبطولات أبنائها. كل أمة من 70 تفخر بتاريخها وتتغنى به وتعتز بأبنائها، بل وتسطر تاريخ رجالها وأبطالها وأدبائها وكتابها إلى غير ذلك. وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز الغفار، هي أمة نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. معلش اسمح لي أقول الكلمتين دول تاني، بقول: ما من أمة على وجه الأرض إلا وهي تعتز بتاريخها وتفخر بأبنائها وتتغنى ببطولات وأمجاد أبطالها وأولادها، إلا أن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز الغفار، هي أمة نبينا المختار. فالذي زكى الأمة هو الله جل جلاله، لم تزك الأمة منظمة اليونسكو أو الاتحاد الأوروبي أو مجلس الأمن أو هيئة الأمم، بل الذي يزكي أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الله. ويا لها والله من تزكية، ويا لها والله من شهادة. وأرجو أن ننتبه لهذه التزكية والشهادة من الله جل وعلا، ثم من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لننطلق بعد ذلك إلى ما أريد أن أوصله الليلة. لكن أهم محاور اللقاء الليلة عندي أن أملأ القلوب بمكانة وكرامة ومناقب وخيرية خير أمة أخرجت للناس، أمة الحبيب المحبوب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسأبين الآن بكلام رسول الله معنى الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيها الأحبة، ما معنى الوسط؟ ها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا المعنى في حديث رائع رواه البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة على رؤوس الخلائق في يوم الفضيحة، في يوم يقف فيه الخلق، كل الخلق بين يدي رب العالمين حفاة عراة غرلا، فينادي الملك جل جلاله على نوح: يا نوح. فيقول: لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك. فيقول ربنا جل وعلا: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم يا رب. هل بلغت قومك؟ نعم يا رب. الرجل لبث في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، وما ترك سبيلا من سبل الدعوة إلى الله إلا وسلك. اسمع ماذا يقول نوح: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا إلى آخر الآيات. فالله جل جلاله وهو أعلم سبحانه يسأل نوحا ويقول هل بلغت قومك؟ فيقول نعم يا رب. فيقول ربنا جل وعلا فيدعى قوم نوح فيسألهم الحق تبارك وتعالى هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا، أعوذ بالله، لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. الرجل على نبينا عليه الصلاة والسلام لم يلبث في قومه سنة أو 10 سنوات أو حتى 100 سنة بل 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك يقول قومه لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول ربنا تبارك وتعالى لنوح من يشهد لك يا نوح؟ من يشهد لك أنك بلغت قومك؟ فيقول نوح يشهد لي محمد وأمته. الله الله الله الله، يا له من شرف. محمد ماشي جميل، هو جدير بالشهادة، لكن وأمته هذا محل الشاهد. محمد وأمته، قال صلى الله عليه وسلم فتدعونا فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم فتدعونا فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. وذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال عليه الصلاة والسلام والوسط العدل، والوسط العدل. وفي رواية جميلة أوي في سنن ابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتدعون، يعني تدعى أمة الحبيب المحبوب. فيقول الله جل وعلا لهذه الأمة الميمونة حين تشهد لنوح بالبلاغ، فيقول الله لهم وما علمكم، ما الذي أخبركم أن نوحا بلغ قومه؟ وما علمكم؟ اسمع ماذا تقول الأمة المباركة المرحومة. فتقول أمة الحبيب يا رب أتانا نبينا أي محمد صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل بلغوا قومهم فصدقناه. خلاص، شهادة النبي لنا كشهادتنا نحن بعيوننا، وكلام النبي لنا كسمعنا نحن بآذاننا لنوح وهو يبلغ قومه. ما دام نبينا قد بلغنا أن نوحا بلغ قومه، بل ورب الكعبة قد يزيغ بصرنا ويطغى، أما بصر النبي فقد قال فيه الرب العلي ما زاغ البصر وما طغى، فأنا قد أرى شيئا بعيني وإن اقتربت من هذا الشيء لا أراه على حقيقته، لا أراه على الصورة التي رأتها عيني، وإنما أراه شيئا آخر وحقيقة أخرى. أما بصر النبي لا يزيغ ولا يطغى. نعم أيها الأفاضل، ولذلك قال أحد السلف لقد رأيت الجنة والنار بعيني، فقيل له ماذا تقول؟ افقه ما تقول. قال والله لقد رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما أخبرنا رسول الله عن شيء صدقناه وكأننا سمعناه بآذاننا ورأيناه بأعيننا. هؤلاء هم المحبون المصدقون المتبعون للحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. يقولون جاءنا أو أتانا نبينا فأخبرنا أن الرسل بلغوا قومهم فصدقناه. أيها الأفاضل، والله الذي لا إله غيره، لقد وعد ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يرضيه في أمته المحمدية الميمونة وألا يسيئه في هذه الأمة أبدا. يا أخي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ألم أقل لكم ما كرمت الأمة إلا بكرامة الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا بشرف انتسابنا وانتمائنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، واللفظ لمسلم، أنه صلى الله عليه وسلم جلس يوما فقرأ قول الله تعالى في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقرأ قول الله في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى الحبيب صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الكبير الرحيم وقال: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. فقال الله جل وعلا لجبريل: يا جبريل انزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فاسأله ما الذي يبكيه، وربنا جل وعلا أعلم بما كان وما هو كائن وما سيكون. فنزل جبريل إلى النبي الجليل وسأله: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال جبريل: أمتي أمتي يا جبريل، أمتي أمتي، أمتي أمتي. فصعد جبريل إلى الملك الجليل وقال يقول: أمتي أمتي. فقال الله جل وعلا: انزل يا جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الله، اللهم لك الحمد أن شرفتنا بالانتساب إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: قل لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا وعد الله للصادق رسول الله، فلما اليأس إذن ولما القنوط إذن؟ وقد وعد ربنا ووعده لا يخلف ولا يتأخر أنه سيرضي النبي صلى الله عليه وسلم في أمته المحمدية الميمونة المباركة. بل وتتجلى ورب الكعبة كرامة الأمة بين يدي الله تبارك وتعالى من أول لحظة في لحظات اليوم الآخر إلى آخر لحظة من لحظات هذا اليوم. يقول الحبيب كما في الصحيحين: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وفي لفظ: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون الأولون ونحن أول من يدخل الجنة. نحن الآخرون، نحن آخر الأمم وأول الأمم دخولا الجنة يوم القيامة، بل هي أول أمة ينادي عليها الحق تبارك وتعالى يوم القيامة في أرض المحشر للحساب. وهذه كرامة، لأن ذل القيام بين يدي الله شديد، لأن ذل القيام بين يدي الله عسير. فالشمس فوق الرؤوس، وجهنم قد أتي بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ومع ذلك لكرامة الأمة على الله ينادى على الأمة كأول أمة في 70 أمة لتتقدم للحساب. ومن هذه الأمة من سيدخل إلى الجنة مباشرة بغير حساب. يا إلهي يا رب اجعلنا منهم يا رب. ومن هذه الأمة من سينطلق مباشرة من القبور إلى الجنة، لا يقف للحساب، لا يقف للحساب، لا يقف للسؤال بين يدي الله جل جلاله، وإنما يخرج من قبره فيرى الملائكة في استقباله وانتظاره، قد أعدت له من ركائب الآخرة ما لا يعلم جماله وجلاله إلا الله. فيركب أهل الإيمان وأهل التقى من هذه الأمة الميمونة هذه الركائب، وتقود الملائكة ركبهم المبارك إلى الحساب. لا، إلى أين؟ إلى الجنة. إيه ورب الكعبة؟ إلى الجنة بغير حساب وبغير عذاب، بلا حساب ولا سابقة عذاب. لا يتعرض هؤلاء الفضلاء إلى حساب بين يدي الملك ولا إلى عذاب على الإطلاق. بل هم من أول لحظة في مقام أمين، لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يفزعون إذا فزع الناس، وإنما تقودهم ملائكة الله جل وعلا مباشرة إلى الجنة. يا ربي، من هؤلاء الأخيار؟ اسمع ماذا قال نبينا المختار صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحبيب، عرضت علي الأمم، والعرض ذاك ليلة الإسراء والمعراج كما في رواية الترمذي بسند الحسن، عرضت علي الأمم، خلي بال حضرتك، فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من إخوانه من النبيين والمرسلين يدخل إلى الجنة مع رهط من أمته، والرهط ما بين 3 إلى 9، وبقية الأمة إلى النار أعاذني الله وإياكم منها. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني رأى نبينا نبيا من إخوانه من النبيين في طريقه إلى الجنة مع رجل أو رجلين من أمة هذا النبي وسائر الأمة إلى النار. ورأيت النبي وليس معه أحد. يا إلهي، يرى نبينا صلى الله عليه وسلم نبيا من إخوانه من النبيين في طريقه وحده إلى الجنة لأن أمته كلها قد كفرت به. طيب فين الأمة؟ أين أمة الحبيب؟ يقول: وبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم، يعني رأيت كوكبة عظيمة كبيرة في طريقها إلى الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، وهذه منقبة لنبي الله موسى وللموحدين من بني إسرائيل الذين آمنوا بالله الملك الجليل وبموسى الكليم على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: وبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، ولكن انظر إلى الأفق. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، انظر إلى الأفق، يعني نظرت عن يميني فإذا سواد عظيم، ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، هذه أمتك. خلي بالك من البشرة اللي جاية دي، هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم برحمتك، وإن قصرت أعمالنا بفضلك، وإن قصرت أعمالنا يا أرحم الراحمين. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فنهض فدخل منزله، فخاض الصحابة في أولئك، أي في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعض الصحابة: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الصحابة: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وقال بعضهم قولا آخر: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ يعني ما الذي تتحدثون فيه؟ قالوا: في أولئك، أي في أولئك الذين ذكرت أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال: بأبي وأمي وقلبي وروحي، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم، أنت منهم. فقام رجل آخر وقال: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاشة صلى الله عليه وسلم، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قد يقول كثير جدا من آبائي وأمهاتي ممن يتابعونني الآن: ألا توافقنا أيها الشيخ أن هذا العدد قليل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: بلى، أوافقكم أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب في أمة النبي عليه الصلاة والسلام عدد قليل. اسمع ماذا قال البشير النذير كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. آه الله الله الله، هؤلاء لهم سيمة معينة، لهم علامة معينة. يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. الوجوه مضيئة منيرة كنور القمر ليلة البدر. وفي رواية أحمد بسند حسنه الحافظ ابن حجر وصححه الألباني بمجموع شواهده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل 70,000. الله الله الله الله، فزادني مع كل 70,000. قال ثم يحثي ربي بكفه 3 حثيات. جل جلال ربي لا تعطل ولا تشبه ولا تمثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما سمعها عمر بن الخطاب قال: الله أكبر الله أكبر، لأنه لا يعلم مقدار حثوة الملك إلا الملك. وأنا لا أستطيع أن أعبر أو أن أفسر لك هذا الكلام النبوي المتعلق بذات الرب العلي إلا بكلام للحبيب النبي في موضع آخر في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي سئل عن الصراط فقال: ضحض مزلة، يعني موطن تزل عليه الأقدام ولا تثبت، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يا رب العالمين. فيمر عليه المؤمنون ضحض مزلة، ده الصراط عليه خطاطيف يعني تخطف الناس إلى جهنم عياذا بالله، وكلاليب جمع كلوب وهو الحديدة المعكوفة المعروفة، وحسك نوع من أنواع الشوك. قال: فيمر عليه المؤمنون كالطرف وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، اللهم اجعلنا من أهل النجاة والسلامة، ومخدوش مرسل تطاله النار لكن ينجيه العزيز الغفار، ومكدوس في نار جهنم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة المؤمنين، اللهم اجعلنا من هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين يشفعون لإخوانهم في الدنيا يا أرحم الراحمين. ونذكر أحبابنا وإخواننا من أهل الفضل وأهل الكرامة وأهل الولاية وأهل الدين الذين استمعوا إلينا ليلة أو يوما فمن الله عز وجل عليهم بدمعة في جوف الليل أو بقشعريرة قلب أو بكلمة تسبيح وذكر أو بتجديد توبة وأوبة أو بطاعة لله. نذكر هؤلاء إن من الله عز وجل عليهم بالنجاة ألا يتركونا إن لم نكن من أهلها، نسألهم بالله ألا يتركونا إن لم نكن من أهل النجاة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النجاة ومن أهل الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. فلله أولياء ولله أتقياء ولله أهل فضل في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة. والله ما تفضل الله جل وعلا على عبد من عباده في الدنيا ليحرمه من فضله في الآخرة ولا ليحجب عنه ستره في الآخرة. فمن من الله عليه بالنجاة فلا يترك إخوانه، وليذكر إخوانه وليشفع فيهم عند ربه سبحانه سبحانه سبحانه. نعم، يمر المؤمنون فيقولون لربهم جل وعلا بعد النجاة والسلامة: ربنا إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا فشفعنا فيهم. فيقول جل جلاله لأهل الإيمان: ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم فأخرجوا من النار من عرفتم. قال صلى الله عليه وسلم فيرجعون فيخرجون خلقا كثيرا خلقا كثيرا، ويعودون إلى الله جل وعلا، يعرفونهم في النار بأثر السجود، بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. ويرجعون إلى الله ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا، أي لم نترك في النار أحدا ممن أمرتنا به، أي ممن أمرتنا بإخراجه. فيقول الرحمن الرحيم جل وعلا ارجعوا مرة تانية فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير، وفي لفظ البخاري مثقال دينار من إيمان. فيخرجون خلقا كثيرة ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول جل وعلا ارجعوا مرة تالتة فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير أو إيمان. فيخرجون خلقا كثيرة ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول ربنا جل وعلا ارجعوا المرة الرابعة فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان. فيخرجون خلقا كثيرة ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول ربنا جل وعلا واسمع اسمع ماذا قال، يقول جل جلاله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض الله عز وجل قبضة، وهي معنى في حديثنا، ثم يحثي ربي بكفه ثلاث حثيات فكبر عمر، في رواية أبي سعيد فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا من النار قد امتحشوا، تحولوا إلى فحم وحمم من النار، فيصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيدخلون الجنة كاللؤلؤ كاللؤلؤ. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ونجنا من النار. انظروا إلى كرامة أمة النبي المختار، انظروا إلى كرامة أمة الحبيب، بل في هذا الموقف العصيب حتى على من بقي في أرض المحشر دخل هؤلاء إلى الجنة بغير حساب، فأين سائر الأمة وبقية الأمة؟ ينادي الحق جل جلاله في هذا الموقف العصيب الرهيب على آدم، يا آدم، فيقول ربنا لبيك، يقول آدم لربنا لبيك وسعديك والخير بين يديك. موقف مهيب رهيب في أرض الموقف، الملك ينادي على آدم يا آدم، فيرد آدم لبيك وسعديك والخير بين يديك، فيقول الملك أخرج بعث النار، سلم يا رب سلم يا رب سلم، أخرج بعث النار. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، يا آدم أخرج بعث النار، فيقول آدم يا رب وما بعث النار وما بعث النار، فيقول الواحد القهار من كل 1999 إلى النار، من كل 1999. فعندئذ يشيب الصغير يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس، على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد، وأينا ذلك الواحد، من هذا الذي سينجو مع هذه الأعداد الكثيرة الهالكة؟ فقال بأبي وأمي وروحي الرحمة المهداة والنعمة المسداة، أبشروا قبلنا البشرى يا سيدي، قبلنا البشرى يا سيدي، أبشروا، أبشر أيها الموحد، أبشري أيتها الموحدة، أبشر أيها المسلم، وأبشري أيتها المسلمة. قال أبشروا قبلنا البشرى يا رسول الله، أبشروا. فمن يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. فكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي وأمي وقلبي وكياني وعيني وروحي. قال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ أمة في 70 أمة، ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة أو نصف أهل الجنة. وفي رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، في خيمة شعر، فقال: بأبي وأمي وروحي للصحابة، أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: بلى. قال: أترضون أن تكونوا شطر ثلث أهل الجنة؟ قلنا: بلى. قال: أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ رواية الصحيحين. قلنا: بلى. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. هل وقفت على مكانة الأمة عند الله جل جلاله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وأؤكد للمرة الثالثة، والله ما استمدت الأمة شرفها ولا كرامتها ولا مكانتها إلا بانتسابها إلى حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما ازددنا كرامة ولا فخرا إلا به، والله ما عرفنا الله إلا به، وما اهتدينا إلى الله إلا به، وعلى دربه وطريقه نسير إلى أن نلقاه على الحوض بإذن الملك القدير. ونسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى بحبنا له، وإن قصرت أعمالنا فهو القائل: بأبي وأمي وروحي، المرء مع من أحب. وأنا أشهد الله معكم أيها الأفاضل أننا نحب ربنا ونحب نبينا ونحب أصحاب نبينا ونحب علماءنا ونحب أهل الفضل، ونسأل الله أن يحشرنا معهم بمنه وكرمه وإن قصرت أعمالنا في زمان الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا شيخ محمد، هداك الله يا رب، اللهم اجعلني من أهل الهدى. ما أنت شايف أنك زودتها شوية، وعمل بقالك ساعة لتلت تذكرنا بفضل الأمة وكرامة الأمة ومكانة الأمة. أين خيرية الأمة التي تتحدث عنها؟ أين كرامة الأمة؟ أين عزة الأمة؟ أين نصرة الأمة؟ أين هذه الأمة التي تذكرنا بمكانتها الآن؟ أنت تزعم أنك فقيه بالواقع، فأين هذه الأمة التي تحدثنا الليلة عنها على أرض الواقع؟ ألا ترى أن الأمة التي حدثتنا عنها الآن صارت قصعة مستباحة لأذل أمم الأرض ولأحقر أمم الأرض؟ وصدق فيها قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ألا تتفق معنا أيها الرجل أن الأمة الآن قد صارت قصعة مستباحة لأذل أمم الأرض، لمن كتب الله عليهم الذل والذلة أصلا، بل لأكفر أمم الأرض، وطمع فيها القاصي قبل الداني، والذليل قبل العزيز، والضعيف قبل القوي. ألا تتفق معنا أيها الشيخ أن الأمة الآن التي تتحدث عنها صارت قصعة مستباحة، وصارت غثاء من النفايات البشرية تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول، بل كدويلات متناثرة متصارعة متحاربة تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية وتحكمها قوانين الغرب العلمانية إلا من رحم رب البرية، وتدور بها الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة لنفسها عن الدوران، بل ولا تختار حتى لنفسها الذي تريد أن تقف أو حتى تدور فيه. يا شيخ، لقد ذلت الأمة بعد عزة، وجهلت الأمة بعد علم، وضعفت الأمة بعد قوة، وأصبحت في ذيل القافلة الإنسانية بعد أن كانت بالأمس القريب تقود القافلة بجدارة واقتدار، وأصبحت تتسول على موائد الفكر العلمي والإنساني بعد أن كانت بالأمس القريب منارة تهدي الحيارى والتائهين الذين أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. وأصبحت الأمة تتأرجح في سيرها، بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه وأن تسير فيه، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الدليلة الحاذقة الأرب في الضروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي فيها إلا الأدلاء المجربون. هل تنكر هذا الواقع؟ لا أنكره أبدا. كيف أنكره وأنا الذي أؤصله لكم الآن؟ لا أنكره وأنا معكم يا شبابنا ويا أولادنا ويا أحبابنا، بل وأنا مع أولئك الأدباء والكتاب والمفكرين الذين دائما ينظرون إلى هذا الجانب في حياة الأمة. نعم أقره، لا أنكره. كيف ننكر الحق وهو كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها؟ ومع كل ذلك أقول بكل ثقة وبملء فمي، مع هذا الواقع الذي شخصته ورددته على ألسنة إخواننا وأولادنا وأدبائنا وكتابنا ومفكرين الذين يريدون أن يوقظوا الأمة بضربها ضربات مجعة لتستيقظ، أقول أنا معكم في تشخيص هذا الواقع من باب إيقاظ الأمة، ومن باب إحياء همة الأمة وإحياء إرادة الأمة، لا من باب نفي كرامة الأمة، ولا من باب نفي مكانة الأمة، ولا من باب نفي خيرية الأمة. فالأمة المحمدية كانت ولا زالت وستظل خير وأطهر وأشرف وأكرم أمة أخرجت للناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. انظر معي الآن في ظل هذا الواقع الذي شخصت آنفة، انظر معي لتقف أيضا حتى في ظل هذه الظروف التي تمر بها أمتنا الآن بمرحلة من أخطر وأذل مراحل الضعف والهوان على مدار التاريخ كله. أقول انظر في هذا الواقع إلى الأمة وإلى أمم الأرض كلها بلا استثناء، انظر إلى أوروبا بكل دولها، وإلى أمريكا بكل ولاياتها، وإلى آسيا بكل دولها، انظر إلى أمم الأرض، وانظر إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سترى يقينا أخي الحبيب أنه لا يوجد الآن على وجه الأرض أمة تحقق الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. لن تجد الآن على وجه الأرض أمة توحد الله إلا أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أمة التوحيد على وجه الأرض هي أمة الحبيب. نعم أنا مؤمن بأن أي حضارة على وجه الأرض لا بد لها من أصلين ومحورين وعنصرين، ومحال أن تدوم حضارة بجناح واحد. أنا لا أنكر أن الحضارة الأوروبية والغربية الحديثة أبدعت في الجانب المادي، لا أنكر ذلك. لا أنكر أن الحضارة الغربية الحديثة أبدعت في الجانب العلمي، لكن أين الجانب الإيماني العقدي الروحي الأخلاقي؟ أنتم جميعا أبصروا بواقع هذه الحضارة مني، فمحال أن يحلق طائر جبار في أجواء الفضاء بجناح واحد حتى ولو نجح في ذلك لمدة ولو طالت، فإنه حتما بقوانين الكون سيسقط لينكسر جناحه الآخر. محال أن تستمر حضارة بعنصر واحد ألا والعنصر المادي، مهما قفز فيه أهل هذه الحضارة قفزات مذهلة هائلة. لقد سقط الاتحاد السوفيتي وستسقط الحضارة الغربية، لا أقول ذلك تشفيا وإنما أقول ذلك إيمانا بالسنن الكونية التي أودعها الله عز وجل هذا الكون، لأن الله تبارك وتعالى خلق الكون وأودع فيه سننا ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل. هذه السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. لما أبدعت الحضارة الغربية في الجانب العلمي تقدمت في الجانب العلمي وأذهلت العقول والألباب، ولا ننكر ذلك ولن ننكره ولن نضع رؤوسنا في الرمال كالنعام لننكر هذا الواقع، لكن حضارة في الجانب الإيماني والروحي والأخلاقي، خاوية الروح، متعفنة الضمير، متسلطة، سفاكة للدماء سفاكة للأشلاء، مهدمة للحضارات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفعل الآن بالإنسان ما تستحيي الوحوش الضارية ورب الكعبة أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات التي لا قانون لها ولا وازع ولا ميثاق. فأنا أقول أمة النبي الآن هي الأمة الوحيدة التي توحد الله جل وعلا. صحيح هي تأخرت ونامت وتكاسلت وابتعدت كثيرا عن أصل عزها وعن كرامتها ومكانتها التي أرادها لها ربها واختارها لها نبيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أقول مع ما فيها من المعاصي والتقصير والذنوب هي أشرف أمة وأطهر أمة وأكرم أمة وأعظم أمة. وانظر إلى أمم الكفر كلها على وجه الأرض لتقف على كرامة أمة النبي محمد. قال الله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يا أخي هذا حكم ربي جل جلاله. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الله جل وعلا يقول لا يستوون وأنت تقول لا، بل الفاسقون أعظم من المؤمنين. أنت تتسخط وتعترض على حكم الملك. الله جل وعلا يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوي المؤمن والفاسق. كيف تسوي الآن بين عبد صائم للنهار، الله أكبر، قائم الآن لليل، انظر إليه في أي بيت من بيوت الله يبكي بين يدي الله جل وعلا. صحيح مقصر مثلي، قد يقع في الذنب مثلي، قد يضعف مثلي، لكن أتريد أن تسوي بين هذا التقي النقي وبين كافر أصلي يتكبر على الله ويجحد وجود الله ولا يشهد أن لا إله إلا الله ولا يعرف شيئا عن محمد رسول الله ويعاقر الزنا ويشرب الخمر إلى غير ذلك؟ يا أخي لا يستوون. أتريد أن تسوي بين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وبين موحد في أمة الحبيب يقول سبحان ربي الأعلى؟ قال جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ قال جل وعلا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ ينفع الكلام ده؟ رب العزة يسأل سبحانه وتعالى، وهذه استفهامات استنكارية. قال جل وعلا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا محال. هذا في إعلام أبي لمعة الفشار الذي يحول الأباطيل إلى أساطير ويسوي بين الأسد والحمار وبين الأبرار والفجار وبين الكفار والأخيار، وهذا لا يكون البتة. هيهات هيهات بين النور والنار وبين الليل والنهار، لا يمكن على الإطلاق أن تسوي بين نور ونار وبين ضوء وظلام وبين ليل ونهار وبين حق وباطل، وبين فجور وتقوى، وبين كفر وإيمان. مستحيل يا أخي. أمة النبي كانت ولازالت وستظل يا مولانا دفاع كبائر من الذنوب. كانت الكبائر موجودة على عهد النبي محمد. هناك من أتي به صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله ليقيم عليه الحد من الزنا، وهناك من أتيت بها على عهد رسول الله ليقيم عليه الحد من الزنا، وهناك من أتي به على عهد رسول الله ليقيم عليه الحد من شرب الخمر. يا إخواننا هؤلاء بشر، هذه بشرية، هذه بشرية لن ترتقي أبدا إلى مرتبة الملائكية التي فطرت على الطاعة وعدم المعصية. مستحيل. هذه الذنوب كانت موجودة في عهد الحبيب المحبوب، ومع ذلك قال الله لهذه الأمة وعلى رأسهم الصحابة: كنتم خير أمة. وقرأت في تفسيرها كلمة والله أذهلت لبي وأنا أعد لحضراتكم اليوم، قرأت كلاما في كتاب اللباب يقول: كنتم خير أمة أخرجت الناس، أي هكذا أوجدتم خير أمة، أوجدتم خير أمة، أوجدكم الله وخلقكم الله خير أمة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن أنا قد أتفق مع أحبابي وإخواني وأولادي الذين تحترق قلوبهم الآن على واقع الأمة، ويقولون بأن الأمة تمر الآن بمرحلة من أخطر مراحل تاريخها، وأنا أوافق على هذا. أقول أنا أوافقكم في طرح هذا السؤال الخطير: كيف نعيد الأمة من جديد إلى مكانتها؟ هذا هو الذي ينبغي أن نطرحه وأن نركز على الجواب عليه قولا وتأصيلا وعملا وتطبيقا، وذلك في نقاط سريعة لأن الوقت قد مضى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول في نقاط سريعة محددة: أولا، إسقاط لافتات الضرار والبراءة التامة من كل معبود سوى العزيز الغفار. ده كلام كبير وكلام خطير، ووالله العظيم، والله العظيم هذه الفقرة بل كل فقرة أضعها الآن على طريق إعادة الأمة إلى مكانتها وريادتها وسيادتها، والله العظيم تحتاج إلى حلقة كاملة، تحتاج إلى حلقة كاملة. ولذلك كنت قد أعددت العدة في رمضان هذا إلى أن يكون برنامجنا بعنوان نهضة أمة، لنعيش مع الأمة بأمراضها ونضع لهذه الأمراض الأدوية. وإن كنت قد فصلت قبل ذلك في برنامج مستقل بعنوان أمراض الأمة، كنت أود أن أعيده بصيغة أخرى وبطريقة أخرى. لكن على أي حال أقول الخطوة العملية الأولى، وأنا معكم أيها المفكرون وأيها الأدباء وأيها الشباب يا من تحترق قلوبكم لواقع الأمة، أقول الخطوة العملية الأولى هي إسقاط لافتات الضرار، إسقاط لافتات الضرار. وما أكثر مساجد الضرار، وما أكثر صحف الضرار، وما أكثر فضائيات الضرار، وما أكثر مواقع الضرار، وما أكثر أماكن الضرار ورايات الضرار. لابد من إسقاط لافتات الضرار والبراءة التامة من كل معبود سوى العزيز الغفار. هذه أنا أقول قبل أن أؤصل للتوحيد وللإيمان والعقيدة، لابد من إسقاط لافتات الضرار في الأمة، لابد من البراءة التامة، لأن الله قدم هذا على الإيمان. إهدى بتقول إيه؟ بقول لأن الله قدم هذا على الإيمان. قال جل جلاله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لابد من إسقاط لافتات الضرار في القلوب، وما أكثر لافتات الضرار. لابد من البراءة من الأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت والمناهج والهوى والأموال والأيديولوجيات والنظم والأشخاص إلى غير ذلك من تلك الآلهة التي تعبد الآن في الأرض من دون الله جل وعلا، تلك الآلهة التي تقدر وتقدس. لابد من إسقاط هذه الآلهة في القلوب والعقول. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وأضله الله على علم، ما علم وما قلم، بس قلم نجس، قلم نجس لا يعرف ربا ولا يعرف دينا ولا يعرف آخرة. وأضله الله على علم. يبقى لابد من إسقاط هذه اللافتات، من البراءة من هذه الأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت، وإفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبودية والعبادة. ولذلك قبل ما نتكلم عن تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتحكيم الشريعة وإعداد جيل يحاكي جيل الصحابة ورفع راية الجهاد في سبيل الله وإعداد جيل منهجي وإعداد جيل يتربى على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والإعداد بكل ما تحمله الكلمة من قوة، إعداد تربوي وإيماني وتعبدي وتشريعي وأخلاقي وسلوكي واقتصادي وإعلامي وتعليمي وعسكري وتربوي، كل هذا المنهج الذي ذكرت وكل فقرة تحتاج منه إلى تأصيل وتفصيل، أقول لا يمكن أبدا أبدا أن أتكلم عنه قبل أن أخلي القلوب من هذه الأصنام المعاصرة الحديثة التي تعبد الآن في الأرض من دون الله جل وعلا. نعم لا بد من التخلية قبل التحلية. الله على كلام علمائنا الربانيين يقول لا بد من التخلية قبل التحلية، فمن يكفر بالطاغوت دي تخلية، وبعدين ويؤمن بالله دي تحلية. لا يمكن أبدا أن تأتي التحلية إلا بعد التخلية. كيف تدخل الإيمان بالله في قلب مملوء بغير الله؟ مملوء بغير الله لا بد أن تخلي القلب كله ليكون القلب كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم يأتي بعد ذلك المنهج الذي ذكرت: تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، تصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق، إعداد جيل يحاكي جيل الصحابة يتربى على القرآن والسنة وعلى العلوم المعاصرة الحديثة التي تتوافق مع واقعنا ومع حاجات أسواقنا ومجتمعاتنا. لا نريد أن نقلد الغرب تقليدا أعمى. قد نأتي بمنهج دراسي موضوع لأولاد في الغرب ونأتي بنفس المنهج لنفس أولادنا في ذات السن في بيئة مختلفة وزمان مختلف وواقع مختلف، ونريد أن نملي على أولادنا هذا المنهج. لا يصلح، لا يصلح. هؤلاء لا تختلف عقولهم وتختلف بيئتهم وتختلف طاقتهم وإمكانياتهم. لابد من مراعاة الزمن، ولابد من مراعاة البيئة، ولابد من مراعاة إمكانيات وطاقات أولادنا في كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة. وبعد ذلك نقول تصبح الأمة بعد كل هذا مهياه لتجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى بعد أن جاهدت أنفسها وهواها وشيطانها لتكون فعلا كلمة الله العليا، لا من أجل هوى ولا من أجل دنيا ولا من أجل مغنم ولا من أجل منصب ولا من أجل مال. نعم بهذا كله تصبح الأمة أيها الأفاضل مهيئة بموعود الله وموعود الصادق رسول الله لتتبوأ من جديد مكانتها وسيادتها وريادتها. فموعود الله لازال قائما ينتظر الأمة التي تحقق منهج الله ومنهج رسول الله لتجني الثمرة بموعود الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أمتي، أمتي يا حبيبتي، أمتي يا من سكن حبك قلبي، أمتي يا من جرى حبك دما زكيا طاهرا في عروقي، والله ما اشتددت عليك يوما لأجلدك فأنت أشرف وأطهر من هذا، والله ما عنفتك ليلة لأرجمك فأنت أشرف وأطهر من هذا، ولكنها كلمات ابن لك مكلوم مجروح يود ورب الكعبة أن لو استل مع إخوانه الأطهار جرثومة هذا الداء الذي استشرى في جسدك فأنامك طوال هذه السنوات وأرقدك في فراش الراقدين طيلة هذه القرون والسنين. نعم أود بيد بيضاء نقية مع الأطهار الأخيار في هذه الأزمنة أن نستل جرثومة هذا الداء، وإنني لا على ثقة مطلقة ويقين كامل في وعد الله ووعد الصادق رسول الله، في وعد الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي وعد الصادق رسول الله لا يترك الله ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. أمتي نصرك الله وآواك الله وحفظك الله وردك إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.